نسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا دائما على الخير، ونحن في بيت من بيوت الله تحفنا ملائكة الرحمن، وتتنزل علينا السكينة، وتغشانا الرحمة، ويذكرنا ربنا تبارك وتعالى في من عنده، كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فهنيئا لكم إخوة الإيمان، ونحن معا في هذا البيت الجليل، بيت من بيوت الله، بيت السيد أحمد البدوي رضي الله عنه وأرضاه، من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسألك يا ربنا أن تحشرنا مع آل بيت نبيك صلى الله عليه وسلم، وأن تجعلنا مقتدين بهم، صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة المؤمنون، وحسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة يؤذن الآن لصلاة المغرب، يرفع نداء الحق فضيلة الشيخ ياسر عفيفي. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر.

ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. وقل كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين. فوربك لنسألنهم أجمعين عما المشركين. فسوف يعلمون فاصدع بما تؤمر